السؤال الثاني يقول: أكثر الناس يأخذون حقي وأنا لا أطالبهم به، مرات يكون حياء ومرات أقول أعرف حاله، ومن حالتين أعفو عنهم، ولكن أهلي ينكرون علي ذلك ويضطرون علي بمطالبتهم، فماذا تقول؟ وسؤال له علاقة بالدرس وله علاقة بالحياة. في من الناس من هو يعني طيب وذو أخلاق رفيعة يعفو عن من ظلمه، والسائل يقول أكثر الناس يأخذون حقي وأنا لا أطالبهم، يعني يعفو عنهم، وهذا خلق رفيع، العفو عن الناس، وخاصة إذا علم أن منهم عنده حاجة. لكن الإنسان لا يكون أيضا مغفلا، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد الصحابة، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الناس يخدعونني في البيع، يغشونني في البيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له وقال صلى الله عليه وسلم: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست بالمخادع ولا المخادع يخدعني أيضا. فالإنسان يكون وسط، لا يتساهل في مثل هذه الأمور إلى درجة أن الناس يظلمونه وهو ساكت، لا، هو يشجعهم على الظلم، فلا بد أن ينكر عليهم هذا الظلم، لا بد أن يطالبهم أحيانا حسب المصلحة التي هو يراها، وأيضا أحيانا يعفو عن بعض الأشخاص إذا وجد مثلا لهم حاجة وهم مضطرون لأخذ هذا الشيء منه، لكن لا يتساهل مع كل أحد، لأن هذا أيضا فيه تنازل، فيه تنازل وفيه أيضا تشجيع لهؤلاء الناس لزيادة الظلم عليه هو وعلى أمثاله. لكن خلق العفو مطلوب، والحياء أيضا مطلوب، لكن هنا الحياء لابد أن يكون بضوابط الشرع، بحيث الإنسان أن لا يتنازل عن حقا من حقوقه إذا ترتب على هذا التنازل مفسدة، أو أن هذا الشخص يتمادى في ظلمه، خلاص هذا الشخص سامحني مرة وسكت. في من الناس يسول لهم الشيطان استغلال الناس الطيبين، فالإنسان أن يكون وسطا، وهكذا المسلم لابد أن يكون وسطا في أموره. أما أن الأهل ينكرون عليه، قد ينكرون عليه أيضا إذا كان زاد هذا الظلم عليه وهو ساكت، والناس يظلمونه وهو لا ينكر عليهم، يجوز لأهله وأقاربه وأنهم أعلم بمصلحته أن ينكرون عليه ويضطرونه يقول لمطالبة هؤلاء الناس. فإذا كان ديون، من حقك أن تطالب ومن حقك أن تعفو، والعفو أمره وخلق طيب، أمره جميل في هذا الدين.